بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب الثامن كتاب الجمعة، وهو من الموافقات الجميلة أن اليوم يوم الجمعة، واليوم نبدأ في كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، الجمعة بضم الميم وتسكينها لغتان. الجمعة المصريين في لغتهم العامية يقول لك الجمعة بتسكين الميم، وهي لغة فصيحة، وفي لغة أخرى الجمعة بضم الميم، وحكى الفراء لغة ثالثة الجمعة، الجمعة بفتح الميم، على اعتبار أنه يجتمع فيها الناس. الجمعة كأنها المكان الذي يجتمع فيه، وكانت تسمى يوم العروبة في الجاهلية قبل الإسلام، تسمى يوم العروبة، وهو أفضل أيام الأسبوع، يوم خلق الله فيه سيدنا آدم، ويوم نفخ الله فيه من روح، ويقال أيضا أن الساعة تقوم يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم في كل لحظة لها مزية، إلا في يوم الجمعة لها مزايا. فيوم الجمعة له مزية في الأسبوع، يجب على المسلم أن يستقبله استقبال العيد. كتاب الجمعة وفيه 19 بابا. الباب الأول بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 88 بعد 900 والألف، يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليل حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليل عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعبد الله هنا الذي أطلق ليس على القاعدة يبقى ابن مسعود، ليد عبد الله بن عمر، لأن الراوي عنه نافع، فالنافع هنا يقيد القاعدة، لأن احنا قلنا القاعدة إذا أطلق عبد الله في طبقة الصحابة في الحديث يبقى عبد الله بن مسعود. هنا ليه ما مشيناش القاعدة؟ لأن الذي يروي هو نافع، ونافع لا يروي عن عبد الله بن مسعود بل يروي عن عبد الله بن عمر، فيبقى عبد الله المطلق هنا وعبد الله بن عمر. عرفنا منين؟ لأن الراوي عنه نافع. واضح؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وغسل الجمعة ذهب بعض الصحابة وبعض الخلف إلى وجوبه لمن أراد الجمعة، وجوبه أي يأثم تركه، والجمهور على أنه سنة مؤكدة، الجمهور على أنه سنة مؤكدة وليس واجبا إلا على محتلم أو جنب. أما إن لم يكن محتلما أو جنبا فيستحب له استحباب متأكد أن يغتسل قبل حضوره للجمعة. وهل الغسل لحضور الجمعة أم الغسل لمجرد اليوم حتى ولو لم يكن عليه جمعة؟ أوجه عند الشافعية الراجح أنه لحضور الجمعة، فإن لم يحضر الجمعة لكونه مسافر أو مريض أو امرأة لا تأتي الجمعة فالغسل في هذا اليوم لها غير متأكد، إن أرادت أن تغتسل فبها ونعمة، ولكن غير متأكد في حقها أو في حق هؤلاء لأنهم لا يحضرون الجمعة. وفي وجه عند الشافعية وإن كان مرجوحا أنه احتفالا لهذا اليوم، سواء كان يصلي الجمعة أو ليست عليه صلاة جمعة، فهو ابتهاجا لهذا اليوم لأنه يوم عيد، كما أن غسل العيد لمن يحضر صلاة العيد ومن لا يحضر صلاة العيد لكونه يوم عيد، فهذا وجه أيضا. على الوجه الأول يبقى ليس متأكدا للصبيان ولا للمرأة ولا للمرضى الزمن الذين لا يحضرون الجمعة على الوجه الأول. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فحملوا الأمر هنا على الوجوب، وقال من جاء منكم الجمعة أي لعلة مجيء الجمعة، ولذا الراجح أنه الغسل لعلة مجيء الجمعة حتى لا يؤذي غيره من المسلمين عند اجتماع الناس تجتمع رائحتهم، فيتأذى الناس من رائحتهم ويؤذي ملائكة الذين يحضرون الصلاة، وبالتالي يسن الغسل لكل اجتماع للمسلمين قياسا على ذلك، كل اجتماع للمسلمين يسن له الغسل. لماذا؟ حتى لا يتأذى المسلمون من رائحة بعضهم البعض ويكونوا في نظافة، لأن الملائكة تحضر اجتماع المسلمين والملائكة تتأذى من الروائح الكريمة، فيبقى كل اجتماع للمسلمين ولو درس علم يسن له الغسل حتى لا يتأذى الناس من رائحته. لكن يتأكد طبعا يوم الجمعة، ويتأكد في صلاة العيدين، ويتأكد في الحج في أحوال غسل لدخول مكة، الغسل في للوقوف بعرفة، الغسل في المزدلفة، ففيها أغسال في الحج. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابني عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة، إذا في خلافته، فإن عمر كان يخطب الجمعة في خلافته، أن عمر بن الخطاب بين هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو سيدنا عثمان بن عفان، ظهر في الرواية الأخرى، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ كأنه يلومه أنه جاء متأخرا بعد طلوع الإمام إلى المنبر، فأنه يسأل سؤال لوم: أية ساعة هذه؟ يعني لماذا جئت متأخرا حتى صعد الإمام للمنبر؟ لأنه يتأكد استحباب دخول المسجد قبل طلوع الإمام على المنبر. فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزل على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني حتى ما اغتسلتش؟ إذا اعترض علي اعتراضات، هو شغل كان عنده مشاغل، ففوجئ وهو في وسط شغله أن أذان الجمعة دخل، فتوضأ وجاء، فدل على أن الوضوء للجمعة ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا ما غاب على هؤلاء الصحابة، لكنه متأكد استحبابه لكن ليس واجبا، ولذا سيدنا عثمان قدم وجوب سماع الخطبة على استحباب الانشغال في الغسل، وبالتالي الإنسان يقدم الواجب على المستحب، ودون دليل على أنهم فقهاء. فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ اعترض علي أنه ترك الغسل، لأنه يعني ينصحه على سبيل إيه؟ الاستحباب، إن هم كان كان أولى به أن يواظب على كل أمر مستحب وأن لا يتكسر. وفي هذا دليل على جواز النصح في العلن لمن لا يتأذى من ذلك، لأنه نصحه في العلن، وسيدنا عثمان وسيدنا عمر يعرفوا بعض، فكان يعلم أنه لا يتأذى من ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الغسل ليس واجب، لأنه لم يأمره بأن يغتسل ثم يعود، لو كان واجبا لأمره ذلك. وقد علمت والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، يعني تأكيدا واستحبابا. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان. يبقى هو المبهم في الرواية الأولى بينه في الرواية الثانية. إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. يبقى يجوز مخاطبة الخطيب أثناء الجمعة، يجوز مخاطبة الخطيب أثناء الجمعة لضرورة استفهام أو اعتذار أو طلب، كما جاء الرجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقت الجمعة وشكى له الجد وعدم المطر، وقال يا رسول الله استسقي لنا فقد هلكنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء ودعا فأمطرت في حينها ولم تكن في السماء سحابة. الحديث معروف مشهور، فدل على جواز مخاطبة المأموم للإمام أثناء خطبة الجمعة إما للاستبصار أو لطلب أمر أو للاعتذار، لأنه هنا لما سيدنا عمر عرض وقال ما بال أقوام يتأخرون عن الجمعة، واللي متأخر سيدنا عثمان، فبيعتذر له لأنه كأنه بيقول إيه، بيوجه الكلام له. فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبل. فقال عمر والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. والوجوب هنا وجوب تأكيد وليس وجوب من حيث الحكم الفقهي الذي يأثم تاركه، ده قول مين؟ ده قول الجمهور، وإن كان بعض الصحابة وبعض المجتهدين من الفقهاء قالوا بالوجوب الفعلي وأنه يأثم، وهو قولان عند المالكية، عند المالكية في قول بوجوب غسل الجمعة، والراجح في قول المالكية أنه سنة متأكد وليس واجب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والوجوب هنا قلنا أنه متأكد أو واجب على الحقيقة إذا كان محتلما. والمحتلم غير الصبي، وعلشان كده قلنا ان الصبي يعني على كل محتلم، يعني على كل مكلف، لان التكليف يكون بالاحتلام، فان النبي يقول واجب على كل مكلف. وعن ابي قال حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروه بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، يأتون الجمعة، ينتابون يعني يأتون إلى الجمعة من منازلهم من العوالي. العوالي يعني إيه؟ أطراف المدينة بعيدة، العوالي اللي هي ضواحي المدينة البعيدة، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح. يلبسوا العبايات بتاعتهم، العبايات كتسوف، وجو المدينة حار، ويمشوا مسافة طويلة للجمعة، يصبهم الغبار والعرق، على ما يوصلوا المسجد يبقى رائحتهم كريم، يخرج منهم التفل، التفل اللي هي الرائحة، رائحة الإنسان وهو إيه في عرق. ف فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني كان الأولى أنكم تغتسلوا لهذا اليوم حتى لا تؤذوا بعضكم بعضا برائحة بعضكم بعضا في الاجتماع للجمعة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، يعني خدام يكفوهم العمل، كانوا يعملوا في بيوتهم وفي مزارعهم، وكانوا يحملون الماء على ظهورهم لبيوتهم، وكانوا يزرعون أرضهم، وكانوا يتاجرون بنفسهم، لم يكن لهم كفاة، يعني لم يكن لهم خدام يكفونهم العمل. فكانوا يكون لهم تفل، والتفل هي رائحة الجسم إذا عرق من الجهد في العمل. فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة، يعني لكان أفضل. قوله لو اغتسلتم، هذا الطلب يدل على عدم الوجوب الحتمي. لو اغتسلتم يقدر محذوف لكان أفضل. فلذا حمل العلماء أن هذه الأوامر في غسل الجمعة على الاستحباب المتأكد وليس على الوجوب. باب الطيب والسواك يوم الجمعة، يعني على استحباب استعمال الطيب والسواك يوم الجمعة. وعن أبي قال: وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم. ما قالش واجب، ما فيهاش كلمة واجب، الرواية دي على كل محتلم، يعني على كل محتلم متأكد استحبابه. وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ويستعمل السواك تنظيفا لفمه حتى لا يخرج رائحة كريهة من فمه، ويستعمل الطيب مبالغة في النظافة حتى يفوح من جسده رائحة طيبة. ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة، يعني لو لم يكن له طيب رجل، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، يمس قليلا من طيب زوجته وإن كان في أصله محرم لأنه فيه التشبه بالنساء، إلا أنه لتأكدا لاستحباب الطيب يجوز عند الضرورة إن لم يجد غيره، إن لم يجد غيره. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي قال: حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلم. دهنا يعني زي إيه؟ الكريمات اللي بتوضع على الشعر، بتوضع على البشرة، وزي زيت الزيت اللي يوضع على الشعر أو يوضع، يعني كل الحاجات دي اسمها دهنا، يسموها دهنا، كالكريمات وزيوت الشعر وكريمات البشرة وغير ذلك. إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلم. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حال قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. يعني كأن كل 7 أيام حق للمسلم، يعني حق، يعني متأكد في حقه أن يغتسل مرة كل 7 أيام. ولما كان أفضل 7 أيام والجمعة فجعلوه الناس يوم الجمعة. وهذا يدل على نظافة المسلمين وأنه دين نظافة. في بعض الأديان الباطلة يتقرب عبادها إلى من يعبدون بالقذارة وعدم مس الماء، هكذا في أديان كده. في أديان غير الإسلام تجدهم يتقربون إلى من يعبدونه بالقذارة والتنجس وعدم مس الماء مدة طويلة وعدم قص الأظافر مدة طويلة. ولك تجد مثل هذه الديانات مشهورة في الهند وفي بلاد كثيرة غيرها، نسأل الله السلامة. وكان حتى في العصر بتاعنا احنا كان في الستينيات ظهر كده ظاهرة اسمها البيتلز، سمعت عنها طبعا؟ كنت انا ساعتها لسه في ابتدائي في الستينيات. البيتلز دول كانوا شوية عيال كده يعني المصريين كانوا يقولوا عليهم خنافس، لان الخنفسة عند المصريين يعني حشرة مستقذرة، فسموا نفسهم خنافس يعني قذرين. كانوا يطولوا شعرهم ويطولوا ايديهم ويباتوا في الشوارع وما يغيروش هدومهم ولا يغسلوا اجسادهم، ويبقى كده يعني كده يعني حاجة لطيفة عندهم. فنشروا القذارة وانتشرت هذه العادة وقلدهم بعض شباب المسلمين قليل الوعي، فبدأوا ايه يعني يفعلوا مثل ما يفعلون. كل هذا الإسلام نهى عنه، الإسلام دين نظافة، لأنك تتعامل مع الله والملائكة، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، والملائكة تحب الرائحة الطيبة، أما الشياطين فيحب الروائح الكريهة ويحب النجاسات، فهؤلاء يشيرون مع مذهب إبليس، نعوذ بالله منهم. فالمسلمون والحمد لله أهل نظافة، والله جميل يحب الجمال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني كغسل الجنب، غسل الجنابة يعني كغسل الجنب، يعني مش شرط أنه هو يعني يجامع زوجته حتى يكون جنبا ليغتسل، لا يشترط، وان كان بعض العلماء قالوا يستحب، ولكن الراجح لا يستحب لانه متروك هذا الامر على نشاطه. لكن على اي حال هنا غسل الجنابة اي كغسل الجنابة يعني انه صوره من غسل الجنابة. ثم راح يعني ذهب الى المسجد فكانما قرب بدنه، والبدنه اذا اطلقت يقصد بها البقر والإبل، ولكن إذا ذكر معها البقر يبقى هي مخصوصة بالإبل، لكن إذا أطلقت لوحدها كده ولم يذكر معها شيء تطلق على الإبل والبقر لكثرة إيه لحمها. ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في رواية قرب بطة قبل دجاجة، في رواية كده بس مش في مسلم، مش صحيح مسلم. فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة اللي هم إيه الملائكة الحفظة اللي بيكتبوا للناس أعمالهم، حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فدل على أن الإمام يخرج في الساعة السادسة. يعني إيه الساعة السادسة؟ قالوا يعني مع وجوب دخول الوقت، ده الإمام. أما غير الإمام فيسن لهم التبكير، وكلما بكرت كلما كان لك ثواب أعلى. فإذا بكرت في الساعة الأولى، وقيل الساعة الأولى متى تكون؟ هل من طلوع الشمس ولا من الزوال؟ والزوال تلت ساعة قبل وقت الجمعة. ذهب الشافعية إلى أنها من طلوع الشمس، يعني يجي صلاة الجمعة، اللي يجي صلاة الجمعة الوقت بالنسبة للوقت بتاعنا احنا الشروق الوقت على 7 إلا 3، يعني اللي يجي صلاة الجمعة على الساعة 7-7:30 صباحا يبقى ده كأنه قرب بدنا لله. طيب واللي يجي بعد كده على الساعة 8:30 ولا حاجة ده كأنما قرب بقرة. طيب واللي يجي على الساعة 9-9:30 فكأنما قرب كبشا أقرن. طيب واللي يجي على 10:30 كده ولا حاجة يبقى كأنما قرب دجاجة. طب ليه على الساعة 11 ونص؟ خلاص قربنا، كأنما قرب بيضة، وتفضل البيضة تصغر لحد ما يأذن. يبقى بيضة نعامة، بعدين بيضة إيه بطة، بعدين بيضة فرخة، وبعدين بيضة عصفور، وهكذا. لأنها تتفاوت، لأن اللي هيجي أصلا الساعة بتتفاوت، واحد يجي أول الساعة، واحد يجي وسط الساعة، واحد يجي آخر الساعة. فدول كلهم كأنما قرب بدنة، يبقى دي بدنة سمينة، ودي بدنة متوسطة، ودي بدنة، وهكذا. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يبقى التبكير يوم الجمعة من المستحبات، يبقى مستحب يوم الجمعة أنك أنت تغتسل، مستحب يوم الجمعة أنك أنت تستعمل السواك، مستحب أيضا أنك أنت تستعمل الطيب، وأن تلبس ثياب نظيفة، وأن تأتي مبكرا يوم الجمعة، كل دي مستحبات يوم الجمعة. وأيضا قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، كل دي مستحبات يعملها الإنسان يوم الجمعة. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. أثناء بقى الإنصات الخطبة يجب الإنصات، يجب الإنصات. طب ولو تكلم أثناء الخطبة؟ فقالوا من لغى فلا جمعة له، فحملها الشافعي على أنه لا جمعة له كاملة، يعني مش ليس لا جمعة له حقيقة، يعني تبطل جمعته له، يعني يقل أجره. واستدلوا على أن الكلام أثناء الخطبة مكروه وليس حراما إذا كان لضرورة أو لحاجة، ولكن يستحب ألا تلقي السلام على الناس وأنت داخل الجمعة وقت الخطبة، حتى لا تضطر الناس أن يردوا عليك السلام، فإن ألقي عليك السلام ترد أثناء الخطبة. لو عطس وحمد الله تقول له يرحمك الله أثناء الخطبة، لك أن تفعل ذلك على مذهب الشافعي دون أن تعلي صوتك فتؤذي الناس وتسمع الإمام. ولكن بعض المذاهب الأخرى قالوا لا يتكلم مطلقا، حتى إذا ألقي عليه السلام يرد بالإشارة ولا يتكلم مطلقا. ونحن نحب أن ننشر هذا المذهب الثاني وإن كان ليس هو مذهب الشافعية، حتى لا يتجرأ الناس في زمن الجرأة على الأحكام فيصيروا جلبة أثناء الخطبة. لكن من حيث التحقيق يجوز الكلام أثناء الخطبة، فقد تكلم سيدنا عثمان مع سيدنا عمر أثناء الخطبة، تكلمه وما حدش قال له أن جمعتك بطلت يا عثمان، حدش قال له كده، مش كده برضو. وجاء الرجل واشتكى للنبي الجفاف، والنبي لم يقل له اجلس، اشتكي بعد الجمعة، لم يقل له ذلك، بل خاطبه وهكذا. فدل على جواز الأمور مثل هذه الأمور، لكن النهي ينهى عن أن تقع في المبالغة، أن تتكلم كثيرا، أن تعمل لغط في المسجد، تشوش على الناس، هو ده اللي منهي عنه أساسا. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وإحنا إيه المؤمن عن اللغو معرضه كده برضو، احنا مأمور المؤمن يعرض عن اللغو. وعن أبي قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال إبراهيم ابن عبد الله ابن قارض. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. هي أصلا لغوت، لغيت دي لغة أبو هريرة، لأنها هي لغتان. الفصيح فيها لغوت، لغى يلغو تبقى لغوت، وفي لغة أخرى وهي لغة أبي هريرة أهل اليمن، لغى يلغي، لغى يلغي، فقال له لغيت. يبقى الرواية الأولانية إيه؟ فقد لغوت. وفي الرواية الثانية لغيت، يبقى مرة رواها بما قالها النبي ومرة رواها بلغته هو. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت، يعني اللفظ النبوي لغوت، لكن دي لغة أبي هريرة. وجاءت لغة أبي هريرة دي في القرآن، وقال الذين وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والغوا فيه، يبقى الغوا لما فتح الغين دل على أنها إيه؟ من لغيت، لكن لو كانت من لغوت يقول والغوا فيه، فالقرآن جاء والغوا فيه، فدل على أنها لغة فصيحة أيضا جاءت بها القرآن، فهمت؟ يبقى لغتان، يعني فيها لغتان، لغى يلغو ولغى يلغي، فهي لغتان. ونقف على باب في الساعة التي في يوم الجمعة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا اصلح قلوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.